قالوا فلان طويل النجاة ميلاد السيف. طيب هذا يدل على ايش الطول ولا لا؟ اذا كان طويل النجاة يحتاج الى، اذا كان طويل هو يحتاج الى نجاة طويل، لكن نثبت انه يلبس السيف ولا لا؟ عنده سيف عنده نجاة. فلو قال قائل لا لا انتم فهمتم خطأ، العرب ما أرادت وجود أن عنده رماد، أرادت أنه كريم، هل هذا يصح ينفي وجود الرماد؟ لا، هم عبروا بلوازم بشيء موجود. ها؟ يد الله فوق أيديهم، المراد بها إيش؟ تأييد، هذه كناية، تأييد أنه يؤيدهم معهم. ها؟ لكن تدل على وجود اليد. فهمت الآن؟ نفس الأمرين. قالنا أنت بعض الناس يقول لا ما المراد به التأييد. أنت لا تنفي هذا وهذا، اثبت، لأن القرآن نزل على أسلوب العرب، على كناياتهم وعلى تعابيرهم وعلى أساليبهم، وهذا من أساليبهم، يعبرون يكنون بشيء موجود، والقرآن جاء على لسان عربي موجود. فنثبت اليد ونثبت المعنى الآخر الذي هو أن الله أراد أن يبين أنه معهم ويعني يؤيدهم على هذه البيان. صلى الله عليه شيخنا في يتعلق بالمجاز. شيخ الإسلام هنا كان يناقشهم في لما يقولون أصل الكلمة موضوع لكذا ثم استعمل في كذا، يناقشهم في هذا القضية فيقول ما الدليل على أن أصل الكلمة أنها وضعت لكذا؟ هذا نقده للمجاز. نعم. يعني شيخ الإسلام نقد المجاز من أساسه. نعم. هو لم ينكر وجود كنايات. نعم. وكلمات وتعابير استخدمت في غير ما وضعت له، لا ينكر هذا. نعم. لا ينكر، يقول هذا سما سويته مجاز أو سميته كناية أو لا يمشح، هذا موجود. لكن علم المجاز هذا الذي أنتم وضعتمه وأردتم أن تفسروا القرآن به، هذا مبني على، هذا باطل، لأنه مؤسس على باطل، أصل غير صحيح، لأنه مبني على شيء غير صحيح أو شيء غير موجود. فهمتم الآن؟ إذن هو الآن يتكلم عن المجاز ويقول أن هذا المجاز الذي أنتم الآن، وهو قوله أن لكل لفظ الألفاظ والأسماء التي استخدمت في أكثر من معنى، ها، هي في معنى واحد حقيقة ومجاز، هذا الاصطلاح الذي وضعته هذا خطأ من الأساس. وهل يمكن أن يحدث شيء؟ طبعا لو كان مثلا وجد هذا العلم ثم جئنا للشعر الذي بعده نقول ربما أن الشاعر رعى هذه القواعد، ممكن، لكن هل يمكن أن يفسر كلام على علم جديد بعده جاء بعده؟ هذا حادث الآن. كيف؟ قال لهم أمرين. الأمر الأول، أين القائمة عن العرب في كل لفظ أنهم قالوا هذا اللفظ حقيقته كذا وهذا اللفظ حقيقته كذا، أين هذا؟ هذا غير موجود، لا عن العرب الذي تكلموا به أولا ولا عن العلماء العربية الذين يعني حفظوا المعاني من العرب، ما تكلموا عن هذا. طيب، ثانيا، أن القائلين بالمجاز على هذا التعريف مختلفون في ما هو الحقيقة لكل لفظ. فيأتي وأحدهم يقول مثلا الرأس، رأس، رأس الجبل، رأس الأمر، رأس الإنسان، رأس الحيوان، ها؟ ها؟ طيب، رأس القبيلة. بعضهم يقول الرأس حقيقة في رأس الجبل لأنه أعلى شيء. الثاني يقول لا، حقيقته في رأس الإنسان لأنه أفضل الكائنات. والثالث يقول قولا ثالث. إذن أنتم الآن غير متفقين على ما هو الحقيقة لكله، فكيف الآن نفسر القرآن على علم مبني على أساس باطل. فقلت هذا الكلام لرئيس اللي هو هذا اللغة شو اسمه؟ الصاعدي. الصاعدي قال لكن فلان ذكر اسمه حقق المسألة. قلت متى فلان؟ قال في القرن الثالث. القرآن يفسر على علم استقر في القرن الثالث، ها؟ ثم هم لم يوافقوه أصلا، يوجد من ينازعه ويخالفه. فهمتم الآن؟ إذن الكلام على المجاز الذي هو علم أرادوا أن وضعوا له اصطلاح وأرادوا أن يفسروا القرآن به، ليس المقصود بالمجاز أن الشيخ الإسلام ينكر الكنايات وينكر أن هناك لا الأمثال موجودة والكنايات موجودة وكثيرة في القرآن. طيب ما رأي، طيب كيف نفسرها؟ انتبه الشيخ، كيف نفسرها؟ طيب هذه الكناية يقول بعضهم حقيقة فيه. انتبه كلام شيخ الإسلام عجيب. قال أنتم الآن الألفاظ كيف فسرتموها؟ أخذنا معانيها من العرب، تتبعنا العرب وعرفنا المعاني منه. إذن كذلك التراكيب والكنايات، ها؟ انظروا ماذا أراد العرب. العرب عندما يقول ذهب إلى الغائط ماذا يقصد؟ ها؟ خلاص يقصد ذهب إلى الأرض المنخفضة، انتهى، ها؟ كما نفسر الألفاظ على معانيها الموروثة والمأخوذة من العرب عن العرب، كذلك التراكيب والمجازات نأخذها منه. ماذا يقول إذا قال اخفض له جناح الذل؟ ماذا يقصد العربي؟ خلاص إن كان هذا مشهور عند كل العرب، إن كان غير مشهور عند العرب أخذنا في لغة قريش الذين نزل القرآن بلسانه، ما يحتاج إلى هذا. هذا هو ظاهر الكلام من التركيب. هذا كلام عجيب. ثم له دليل ثاني، يقول أنتم الآن جئتم إلى بعض الألفاظ، ها؟ كلفظ العين مثلا، وقلتم هذا مشترك لفظ. ما معنى مشترك لفظ؟ يعني أنه حقيقة في كل ما ورده في كل موارده، حقيقة في كل موارده. لماذا لا أقول هذا في الرأس وأقول أنه حقيقة في كل موارده؟ ولكن القرائن تبين العرب استخدموا الرأس حقيقة في رأس الجبل وحقيقة في رأس الإنسان، والسياق يبين للمراد، واليد كذلك والعين، واليد والعين وكل شيء. كونها مشتركة أعظم إشكال من كونها مجاز، يعني لو كانت اليد مشتركة يعني نحتاج قرينة لكل استخدام، أما المجاز نقول هي حقيقة في شيء لا تحمل عليه. لا بل قال شيخ الإسلام وغيره قالوا الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، المشترك ليس حقيقة. وإلا قلنا حقيقة في كل مورد، لا قلنا مشترك على كل المعاني، أي كل حقيقة في كل مورد. قالوا العين حقيقة في عين الماء وحقيقة في العين الباصر، يعني هذا معنى مشترك، مشترك في الحقيقة يعني. بس كيف نحمله في السياق معين لو وارد؟ في السياق يبين لك، مثلا ضربنا مثلا قبل ولا لا عندنا مثلا أي العين. قلنا لو أن قائد شخص يكتب التاريخ وقال سار الجيش، ها؟ ورأى قائد الجيش بعينه، ها؟ أو رأى بعينه خيالا أو سوادا فأرسل إلى هذا الشيء عينا، ها؟ يأتي بخبره ومر الجيش على عين فشربوا منها، هذه كلها حقيقة في كل مورد. والسياق لا، السياق ليس القرآن، السياق يبين المراد. هذا بالنسبة للمشتركات، بالنسبة للمشتركات يسمى السياق قرينة بالمجاز. إيه لا القرينة قال لا بد أن ينص على عليها بقوله بما إيش تحدث به نفسك، إيش حدثت في أنفسها، فهنا قيد الحديث بحديث النفس بأنفسها. هذه قرينة لفظية، إيه قرينة سياقية وقرينة حالية، يجوز مع الحقيقة وجود قرينة، يعني وصف يسمونه البدل، وجود البدل جائز، ليس يعني لا يضر. لكن على تفسيرهم هم قالوا أن المجاز هو الذي يحتاج إلى التقييد، ها؟ وتقولون في أنفسكم، هنا قيد القول بالنفس لأنه عندهم هم أن هذا هو، يعني هذا ما يرد عليهم، يقال أن تقولون أن كلام النفس هو الحقيقة وتقولون أن المجاز هو الذي يحتاج إلى تقييد، وهنا قيد حديث النفس ما في النفس بقيد، فهذا يرد على أصولهم، على أصولهم. وإلا يعني يجوز لإزالة الالتباس أو وجود الوصف أو وجود البدل لإزالة اللبس، لا إشكال. الأول شيخنا الأول أنه لم يرد تحديد الوقت. نعم. الأول نعم، قائمة، أين قائمة تبين لنا عن العرب؟ أنه ورد هذا في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. ان الله عز وجل ما يخالف هذه، ما يخالف. طيب واين هي؟ لا يلزم، اين ما يلزم، يلزم اين هي؟ عشان نفسر القران بها، اين هي؟ ابن عباس ذكرها، قال تعلمه المعاني هذه، ما قال له الحقائق. لا، هو يقول اتونا بهذه الالفاظ المشتركه التي تزعمون انتم ان فيها حقيقه ومجاز، هذه المشتركه لحظه، واتونا بقائمه قولوا الراس حقيقته كذا قالت العرب كذا وكذا قالت كذا، أو والواو قالت في حقيقتها كذا، ومع قالت في حقيقتها كذا، ها؟ فلكي خلاص ما جاء في غيره نعتبره، ما هذا غير موجود. والاستخدام الأول شيخنا يعني. لا، الاستخدام مشكلة. الاستخدام الآن ما قال أنا، قال رأس الجبل بس، قال رأس الإنسان. الشجرة. هو ابن عباس في التفسير قال الشجرة، يعني ذكر ألفاظ أن الله علمها آدم. طيب. الشجرة معروفة، إذا استخدمنا الشجرة في غير ذلك. اتركنا عن هذا. ما يخالف، اتركنا غير هذه، نقول كناية، ما في إشكالية. قلنا نحن في الشعبة استعارة، والاستعارة من كناية تشبيه، ما فيش استعارة، ها؟ استعار كذلك، والاستعارة من المجاز عندهم. اي نعم، استعارة من المجاز. نحن لا ننكر كل مجاز، ننكر هذا التعريف. لو فرضنا أن آدم قال لهم ترى الرأس حقيقته كذا والمع حقيقته كذا، أين هي الآن؟ أين هي عند نزول القرآن لكي نفسر القرآن بها؟ هذا كلام على تفسير القرآن بها، أين هي؟ هذا غير موجود، هذا غير موجود، لا عن العرب الذين تكلموا به ما كانوا يعتنون بذكر هذا الشيء، ولا عن العرب الذين هم علماء العربية الذين يعني حفظوا المعاني ما اعتنوا به. فهو إذن ينقصه شيء مهم، ينقصه شيء مهم. الثاني هم مختلفون فيه، ولو كان موجود نص العرب يختلفون فيه، ما يختلفون. إذا ما دام مختلف فيه كيف نبني على علم مختلف فيه؟ ما يصلح. إذا هل يقال شيخ لا يوجد نص في الشريعة ليس على ظاهره؟ شوف أنا بعطيكم أيضا فائدة مهمة من يعني الحكم والله أعلم في اختيار العرب لنزول الرسالة والوحي، أنهم قد سلموا من الفلسفة خاصة، والفلسفة هذه مشكلة، وهي فيها الفلسفة فيها هذا. الفيلسوف تقول له كم سنك؟ يقول لك هل قصدت السن الذي أو قصدت عمري أو قصدت كذا أو قصدت هكذا، لأنه تشبع بهذا، وهي المجازات والمعاني للغة. العرب سلموا من هذا، ففهمهم ما يرد عليه هذا الشيء، يفهمونه بكلام معهود وبكناياتهم المعروفة وعلى سليقتهم وعلى سجيته، هذا مهم. لكن بعد أن دخلتهم المشاكل صرت الآن الفيلسوف لا تستطيع أن تتحدث معه. لذلك الآن من أصعب الأشياء الآن في هيئة المتحدة صياغة المعاهدات لكثرة التلاعب بالألفاظ والأساليب، فقد يحددون معاهدة بأكثر من لغة، ها؟ هذه مشكلة. الفلسفة مشكلة، والمجاز مشكلة كبيرة جدا، وما فتح باب التأويل والشتات الفكري إلا بعد أن دخلت الفلسفة، وإلا قبل أبدا. الأئمة طبعا والعجمة عندما دخلت عند بعض العلماء العاجم صار ما يفقه الأسلوب العربي بروح الأسلوب وفهمه وبلاغته، قد يفهم الألفاظ والتراكيب. هل ممكن أن الله عز وجل يرسل العذاب لقوم قبل أن يبعث إليهم رسولا يعني في الدنيا؟ هو هذا هذا هذا شيء حرمه الله على نفسه، قال وجعلته علي وجعلته محرم، إن الله حرم، إن الله إني حرمت ظلم على نفسي، وبين قال إن ما كان نعم ما كنا معذبين. فشوف الاستطاعة، وهذه أيضا من مزالق الحيري ومزالق الجاحظ ومزالق القائلين بالعذر بالجهل. الاستطاعة، ظنوا أن الاستطاعة واحدة، ها؟ وأيضا هل يستطيع ربك، انتبهوا لهذا. الاستطاعة استطاعته، استطاعة باعتبار القدرة يعني قادر على الشيء، باعتبار القدرة الله على كل شيء قدير، واستطاعة باعتبار الحكمة أو الخلق أو العادة أو الدين. مثلا لو قلت لشخص الآن، واحد منكم تفضل امشي عريان في الشارع، يقول لا أستطيع. هنا لا يستطيع، لماذا؟ باعتبار دينه وخلقه وأدبه يمنعه، ليس باعتبار قدرته، صحيح؟ انتبه. لو قلت لشخص صاحب الصندوق مثلا يصرف الرواتب، زدني عطني مال، قال لا أستطيع. هو المال بين يديه، كم ما يستطيع؟ لأنه النظام، النظام يمنعني، ها أستطيع. فهنا هل يستطيع ربك يعني باعتبار الحكمة ليس باعتبار القدرة. لذلك قال لن تراني. الآن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. الله قادر أن يري الناس نفسه في الدنيا ولا لا؟ قادر، لكنه باعتبار حكمته اقتضت أن لا يريهم، فهو غير ممكن، غير مستطاع باعتبار الحكمة، لا باعتبار القدرة. فإذا تعذيب كل أحد الله قادر عليه، لكنه باعتبار حكمته يعني مقيد بالحكمة، أنه لا يظلم وأنه لا يعذب قبل البلاغ. نقول ما كنا معذبين حتى نبعث في الدنيا وفي الآخرة. هي أصلا الآيات كل اللي في العذاب، انتبه، كل الآيات اللي في العذاب حتى وما كنا معذبين هي في الدنيا. لذلك ابن عبد البر وغيره الذين أنكروا هذا الشيء والعذر بالجهل قالوا هذه في الدنيا، اقرأ الآية. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، من اهتدى فإنما يهتدى من ضل وما كنا معذبين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها حق عليها القول فدمرناها تدمير. هذه الآن في الدنيا، وكل الآيات اللي وردت في نفي العذاب حتى البلاغ وحتى البيان في الدنيا، ولكن عمومها، نحن نقول أنها في الدنيا ولا عمومها، أن الله لا يعذب قوما حتى يبعث رسولا في الدنيا أو في الآخرة، عامة. طبعا العلماء الذين قالوا بعدم العذر بالجهل ردوا على هذه الآية بقولهم أنها وردت في أحكام الدنيا، هو الأصل، ولكن هي عامة. الله سبحانه وتعالى قالوا ما كنا معذبين، وإن كان السياق يدل على الدنيا لكن هو عموم الآية يدل على أن الله لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعده، وهذا الذي عليه المحققين من أهل السنة. طيب يقول هنا هل يجوز للمسلم أن تفوت صلاة الجمعة بسبب عمل؟ نعم نعم، لا يصلي الجمعة إذا كان يحرس بنك أو يحرس الحدود أو يحرس أو عنده أهله أو عنده ماله يخاف عليه أو حتى يعني عنده شيء يخاف يتلف، فإنه هذا معذور، هذا العذاب. هل يجوز عملية تجميل لإعادة شكل بعد كذا؟ إذا كان إعادته للشيء الطبيعي، العمليات التجميلية إذا كانت تعاده للشيء الطبيعي أو يكون الشيء يعني غير طبيعي وخلاف المعتاد فيعاد إلى المعتاد، جائز، هذا كله جائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، المطلب الرابع في تعريف الإيمان الكامل. إذا جاء العبد بأصل الإيمان، يعني يقصد بالكامل الواجب ويقصد به المطلق، يعني الإيمان الذي أوجبه الله على الناس، وهو قد يكون تام وقد يكون كامل. تعرفون الفرق بين التام والكامل؟ ها؟ التام يعني صحيح، يعني لا التام هو صحيح، نعم هو الذي سمعت فيه شروط الصحة تام ولو لم يكمل. هذه ترى دقيقة ومهمة، وهؤلاء المرجاة فهموا من كلام شيخ الإسلام أن معنى تام يعني كامل. لا، التام ما زال يستعمل في هذا. وأنا قلت لكم مثلا، ضربت لكم مثال بأي شيء، بالاجتماعات، برلمانات ومجالس لها دائما حد معين من الأعضاء، اللي يسمى النصاب. يعني يجتمع مثلا بعض المجالس يجتمع النصف زائد واحد، وبعضهم الثلثين، تصبح قراراته صحيح. إذا ما اجتمع النصاب تصبح قراراته غير صحيح ولا ينعقد، ينفض. فمثلا لو فرضنا المجلس في 20 والنصاب 21 والنصاب الثلثان، هناك شخص يسمى أمين المجلس ينظر ويعد الحاضرين، إذا بلغوا 14 ثلثين قال لرئيس المجلس تم النصاب. تم، هل معنى تم النصاب يعني كمله العدد؟ لا، تم العدد يعني وجد الآن الحد الذي معتبر في الصحة، تم العدد الذي معتبر في الصحة. ولذلك يقال تم إيمانه. الإيمان التام هو الذي نقصد به الإيمان المطلق، وهو قول وعمل واعتقاد. لا بد أن يوجد شيء من هذا وهذا وهذا ليتم، ليصح الإيمان يتم. ولا يوجد إيمان تام، ولا يوجد إيمان تام بدون العمل. بعضهم، هذه وردت عن شيخ الإسلام وغيره، وظن هؤلاء أنها مقصود الكامل، أن العمل يعني للكمال، لا للتمام، للصح. وورد أيضا عن ابن عباس أن النظام، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم إيمانه. تم إيمانه، هل هنا بمعنى كمله؟ هل إذا جاء بالقدر مع الشهادتين كمل إيمانه؟ لا لا، مستحيل. لكن تم يعني صح. وإذا وحد الله يعني جاء بالشهادتين وكذب بالقدر نقض إيمانه. انتقف. هذا يؤكد أن الإيمان بالقدر شرط صحيح، وأن معنى تم يعني صح. إذن نقصد بالكامل هنا يعني التام أو الواجب، القدر الذي كلف الله به الناس ووعدهم عليه بالجنة وجعلهم ويكونون به من المسلمين من عباد الله. كلمة كامل هنا في فرق بين الكامل والكامل. نعم، هي كلمة كامل تحتاج إلى بيان. المقصود يعني كامل هنا بمعنى تام. كأنه ارتج عليك من كتابكم هذا. هي صارت بيني وبين علي حسن مناقشة عام 1421 في بيت هذا اليامي عندكم قسم العقيدة اليامي أبو عبد الهادي فهد العرجاني، وكان حاضر صالح السحيمي وابراهيم الرحيلي وعلي غازي وجملة من الدكاترة، كأنه يعني يلمح إلى أن، وكان ذاهب إلى اللجنة الدائمة ليناقشهم بعد ما صدر البيان ضده، فبينت له أن تارك العمل لا يكون. وأيدني علي غازي وبعض المشايخ وبعضهم سكت. أوردت على علي حسن إيراد، هو دائما يسكت، أقرأ عليه كلام شيخ الإسلام يسكت، أردت عليه إيراد غصة به. ولكن اللي يهمني هنا هو كلام الرحيلي، عجيب كلام الرحيلي، الرجال هذا جسور على القول بلا علم وعلى مصادمة الأشياء الواضحة. عنده جرأة جسارة، لذلك إذا قرأتم البرهان ستجدون جسارة عجيبة على تحريف كلام الله والكذب على أئمة الإسلام. فقلت له الذي يترك العمل لا يكون قد جاء بحق الله عليه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا شك. الذي يترك العمل بكلية لا يكون قد جاء بما خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما جاء بما أراده المرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله اعبدوا. فسكت علي حسن، تكلم الرحيل هذا ماذا قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يقصد إلا ليعتقدوا أنه واحد. تبي هذا كلام عجيب جدا، يعني إلا ليعبدون أشهر آية في القرآن وتفاسير السلف عليها لا تحصى، إلا لآمرهم وأنهاهم فيطيعون، والآية الأخرى اتقوا الله وأطيعون، كل نبي قال لقومه يقول إلا ليوحدون، يجعل يوحدون يعني يعتقدون أنه واحد. قلت له هذه من توفيق الله الإنسان يتكلم بالحق ينصر، قلت هذه فسرها ابن جرير وقال إلا ليوحدوه أي بالآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني يعبدوه ولا يشركوا به شيء، يعبدوه ولا يشركوا، هذا معنى يوحدوه. وهو يقول يعبدون يعني يريد يؤيد علي حسن بأي طريقة، بأي طريقة يعني. هذا نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أنا بينت فيما بعد أنه لا بد أن يأتي به الأعمال، وهي الأعمال تصدق الإيمان، أصل الإيمان إن فعل ما يؤمر به وانتهى صار صادقا في إقراره والتزامه، وإن لم يفعل كان كاذبا في ذلك إذا لم يفعل شيئا أبدا أبدا. وإن جاء بالبعض ترك البعض دخل في خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا مرتكب الكبير. شيخنا الإيمان التام ذكرتم هو الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، المهم الإيمان المطلق يطلق على كمال الإيمان، يعني أن يأتي بكل شيء، وهذا لا يكاد يوجد أحد إلا من رحم الله. وقد قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهم يعني ما نستطيع نقول لا يوجد، ولكن نقول أنهم قلة. ولكن مطلق الإيمان هو الذي عليه الناس له، بينهم مقلل ومستكثر، يعني معهم أصل إيمان ومعهم طاعات، يعني في حكم المقتصد. لما ذكر الله المقتصدين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يعني المطلب هذا في تعريف الإيمان الكامل أو التام؟ هو التام، هو المطلق، هو مطلق الإيمان. المهم هو الإيمان الذي أراده الله من الناس، والذي فسر بأنه 70 شعبة، هذا باعتبار الإيمان العلمي. أما العملي فكل عنده من هذه الشعب على قدر ما عنده. يعني أيضا أريد أن تفهموا، ولا مانع بالنقاش في هذا، هذا هو المحك الآن وهو مدار المجابة بين المرجع والسلف وهذا النقل. الإيمان يطلق على أمرين، على شعب الإيمان أو الإيمان المفروض، ها الإيمان المفروض العلمي يسمى، العلمي الموجود في كتاب السنة بيانه، هذا يسمى الإيمان. والإيمان العملي في قلوب الناس. لذلك سأقول لكم فائدة، وهذه فوائد نادرة جدا جدا. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وحماد ومجاهد الفقهاء لو قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كفر، كفر صريح. لا، هم يقولون الإيمان يزيد وينقص، لكن عندما قال ابن كثير، انتبه ابن كثير في الآية الثانية من المائدة قال وذكر الشافعي وأحمد وأبو عبيد الإجماع على تفاضل الإيمان في القلوب، هنا المشكلة. هنا هم يقول لا، الإيمان في القلوب لا يزيد ولا ينقص، أهله في أصله سواء أهله، يعني هذا يدرك على الإيمان العملي، إيمان الناس لا يتفاضلون، هم سواء فيه. لكن العلمي الذي في الكتاب والسنة قال يقولون هم يقول معنى ما ورد في القرآن من زيادة الإيمان أن شعائر الإيمان وشعب الإيمان والإيمان العملي كان يزيد بنزول السور، كان يزيد بنزول السور، إذا هم يقول يزيد وينقص، لكن الكلام على الإيمان في القلوب. طبعا هذا التأويل لا يستطيعون أن يقولوه في قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مع إيمانهم، ها؟ من عدة أوجه. الوجه الأول أن السكينة ليست بشرائع، وهم يقولون زيادة الشرائع، ما في شرائع. قال إيمانهم، هنا الإيمان العلمي الموجود في كتاب السنة ولا الإيمان العملي الموجود عند المؤمنين؟ موجود عند المؤمنين. وأيضا يرد عليهم بنفس الآية التي أولوها، هم أولوا قول الله عز وجل وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسجدون. هم قالوا إذا نزل السورة يعني زادتهم تكاليف شرعية. الرد الآن من هذه الآية نفسها، يعني تعرف أن الله أحكم القرآن، هناك ألفاظ قد تقول يعني ما الفائدة من ذكرها، ما الحكمة، لكن يأتي وتجد أنها فيها رد. هنا قال أيكم زادته هذه إيمانا، المسؤول عنه الآن الإيمان العام العملي الخبري أو الإيمان الشخصي الخاص بكل شخص، المسؤول عنه أيكم، ما في مجال للتأويل الآخر. المسؤول جت أيكم، هذه ذكرها الله عز وجل لأنه يعرف أنه سيأتي من ينسب إلى القرآن. لا شك أن القرآن إذا نزل نزلت فيه تكاليف وشرائع زيادة في وقت صحيح، لكن ليس هو المقصود. المقصود زيادة إيمان كل شخص، زيادتهم إيمانا بعد أن قال أيكم زادكم. فإذا الإيمان أنا أحب أن تتبع يطلق يعني في النصوص ويعني يطلق في كلام العلم، يراد به الإيمان الخبري العلمي، ويطلق ويراد به الإيمان الشخصي اللي قائم في قلوب العباد. فمثلا لا نقول أن الإيمان العلمي الخبري يتفاضل إلا أن شعبه تتفاضل، لكن نقول أن الإيمان العملي يتفاضل، باعتبار الناس بعضهم أقوى إيمانا من بعض. شيخنا كيف أصل إيمان لا يتفاضل يعني؟ ها؟ أصل إيمان تفاضل يعني؟ لا، أصل إيمان أيضا يتفاضل، كما قرأنا كلام النووي وقرأنا كلام شيخ الإسلام وضربنا مثل بالنخلة، أول ما تنبثق ورقة ثم تصبح بعد 10 سنين 20 سنة جذعا كبيرا، أصل الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل فيه العباد. لا، هناك إيمان علمي خبري. ما هو الإيمان العلمي الخبري؟ وجود شعب الإيمان، وجود الخبر عنها في الكتاب والسنة، لذلك في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسر الدين هنا بالإيمان، لكن فهم منه النووي أنه الإيمان الشخصي القائم في قلوب النساء، ورد عليه ابن حجر وقال هذا ليس هو الإيمان الشخصي، إنما هو الإيمان العلمي النسبي، يعني ما شرع للمؤمنين الرجال من الإيمان من شرائع الإيمان أكمل مما شرع للنساء، يعني إيمان النساء ودين النساء المشروع لهن أنقص مما شرع للرجال، ضربوا بذلك أنها لا تصلي وقت الحيض، لم يشرع لها الصلاة، ولا يشرع لها الجهاد، لا يشرع لها الجمعة والجماعات، هذا إيمانهن أنقص، أنقص دينا. لا يعني أن كل امرأة أنقص من كل رجل، لا، بل يوجد بعض النساء أكمل إيمانا من بعض الرجال، هذا الإيمان الشخصي. لكن وقد تكون امرأة يعني تقف عن الصلاة 15 يوم في الشهر بسبب الحيض وهي أكمل من بعض الرجال الذين يصلون طول الدهر، يوجد ولا لا؟ يوجد. لكن الإيمان هنا المقصود بالإيمان والدين هو الإيمان المشروع الخبري المذكور في الكتاب والسنة، ها؟ و نعم. والإيمان يطلق أيضا على الإيمان القائم في قلوب العباد، وهو امتثالهم وتطبيقهم للإيمان الخبري. قلتم حفظكم الله: إذا جاء العبد بأصل الإيمان ودخل في الإسلام فإنه مطالب بالإيمان القلبي بتعلم الأركان الستة واعتقادها، ثم عبادة الله بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهى عنه، وبذلك يزداد إيمانه ويترقى نحو الكمال. قال ابن تيمية رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا، يقوله وبذلك يصح إيمانه ويزداد، يصح إيمانه ويزداد إذا هو جمع بهذه الشرطة. طبعا هذا كتب قديم، هذا الآن مضى عليه تقريبا يعني قرى أكثر من 20 سنة، يصح إيمانه ويزداد ويترقى، كل ما ازداد يزداد. أحيانا يأتي زمان يحتاج إلى التقييد ما لم يكن في زمان مضى بسبب كثرة من يستغل الكلام. صحيح صحيح. والحقيقة أنا أول ما وقعت عليه من خلل في الإيمان أنهم يدرسون الإيمان من خلال العقيدة الطحاوية، ولا زال العقيدة الطحاوية فيها أمران مهمان. الأول أنها للرد وليست للتقرير، ولا ينبغي لنا أن نتعلم العقيدة من خلال الرد. ونحن في الجامعة الإسلامية حتى الأسماء والصفات تعلمناها من خلال الرد، من خلال ما عرفنا من هذه السلف من خلال التقرير، خلال الرد وكثير منهم وبعد الجهود الشخصية والمطالعات، ولكن العلماء اللي درسونا أبدا من خلال الرد نفي. ثانيا أن صاحب العقيدة الطحاوية عنده أصلا خلل في الإيمان اللي هو الطحاوي، وهو يقول بقول مرجعة الفقهاء، فبعضهم أخذ كلامه على ظاهره، فكان الواجب يعني درس الإيمان على ضوء ما درستكم الآن، نبدأ بأصل الإيمان، نبدأ بالإيمان الباطني، ونبدأ بالإيمان المطلق، وننزل كل قول وكل دليل على ما يناسبه، ونعرف العلاقة بينها بين هذه المعاني، ونعرف يعني نواقض الإيمان. لا، منهج الجامعة السامية منهج مشتت في الإيمان، خاصة جدا مشتت، والقائمين عليه الآن هم من المرجع إلا من رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن نعم في بعض كلام قال هم مؤمنون، وقد يأتي ظاهرا وباطنا، لكنه ذكر هنا ما أصل الإيمان ماذا؟ التزموا شرائعه، أيه أهل الطاعة والتزموا، يعني الالتزام قلنا لكم الالتزام، والالتزام قد يفعل وقد يخالف، لكنه ملتزم وعنده شيء من الطاعة، عنده شيء من الطاعة. هؤلاء الآن مسلمون ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. يقال في جنس العمل أصل العمل. عندهم الآن أصل الإيمان المطلق، عندهم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. قال شيخ الإسلام: ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا، يعني كمال الإيمان، رسوخ الإيمان، حقيقة الإيمان. هم عندهم إيمان صحيح، صاروا به مؤمنين مسلمين ظاهرا وباطنا، لكنه إيمان مجمل ضعيف ضعيف. ودخول الإيمان كونه راسخ يعني مثل أن طالب العلم، نقول صار طالب علم، قلنا طالب علم، يعني لو فرض شوف ما الفرق بين قول أنا مؤمن، نقول لا لا لا تقول أنا مؤمن، قل أنا مسلم، ما الفرق بينها؟ ما مثال ذلك؟ الآن لو شخص دخل في الأولى كلية، طبعا هو درس الثانوي ودرس المتوسط عنده علم ولا ما عنده علم؟ فافرض انه في اول فصل لبس البشت والعمامة وقال انا عالم، ايش نقول له؟ لا لا لا لا تقول انا عالم، تقول انا طالب علم، تقول انا طالب. قالت الاعراب امن على طول اسلموا وقال امن. لا لا لا لا تقول امن، ايش تقول؟ ايش نقول؟ قل اسلم تو. ولما يدخل تو حقيقة الإيمان ما بعد دخلت تمكنت. إذن هكذا المؤمنون المسلمون عندهم إسلام، عندهم إيمان صحيح، وعندهم علم. لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم، لكن كونهم يصفون في الإيمان وكمال الإيمان حقيقة هذا يحتاج يأتي شيئا فشيئا. لماذا يأتي شيئا فشيئا؟ لأن العلم يكون شيئا فشيئا. يعني الآن العافية لو جاء طبيب وعطاك علاج قال لمدة شهر كل يوم تأكل 3 حبات، هل تستطيع تأكل 90 حبة في مرة واحدة تصبح خلاص تقوم زي الحصان؟ لا، العلاج شيئا فشيئا، العلم شيئا فشيئا. ما في حبوب تأكلها تصير عالم على طول، ما هو زي الكمبيوتر نزل فيه شريط وخلاص. لا، عقلك يبقى شيء شوي. هذه مهمة. العلم هو الإيمان، والإيمان هو العلم، العلم الذي قبله القلب، وهذا لا يكون إلا شيء بشيء. لكن بعض الناس قد يكون استيعابه أكثر من بعض، صح، لكن ما يستطيع على طول يسلم يصبح بكرة عالم. لا. بارك الله. قال شيخ الإسلام: ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، انتهى. وقال أيضا كلام طويل ومفيد الحقيقة، رجعوا إليه، بس أنا أخذت ما يتصل بهذا. إن أعطاهم، إذا أعطاهم الله يسر لهم طريق العلم ودرسوا وتعقلوا وفهموا وترقوا وعملوا بعلمهم، ترقوا في منازل العبودية والإيمان، وإن بقي على ما هو عليه بقي عنده إمام مجمل مسلم لكنه على خطر من الشبهات والشهوات. وقال أيضا: وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام. هذا أصل الإسلام الذي يدخل به في الإسلام بالكلمة، لكن ما هو على قول مرجية إذا قالها؟ لا، لابد مع علم، وقلنا مداره على إيش؟ نطقا وعلما واعتقادا وقيادا. ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك. وإن ترك كل شيء انتهى إسلامه، إن ترك كل شيء نقص إسلامه، لأنه صار غير ملتزم بالقلب لكنه كاذب. لكن إن كان عنده شفاعة شيء مما التزم به هذا صار عاصي، لكن إذا ما يلتزم شيء أبد. يعني أنت انظر لعقود الناس، لو أن إنسان تعاقد مع شخص يفعل له أشياء، 10 أشياء مثلا، 10 أشياء، ثم ما فعل شيئا أبدا، هل يستحق شيء ولا شيء؟ لكن لو فعل 1 أو 2 يعطى على قدر ما فعل، ويصير يعني يلتزم بالعقد، يعني شيئا عنده التزام بالعقد. لكن يترك كل شيء خلاص انتهى، ما أصبح العقد لاغيا لا عبرة له، وأصبح كاذب في عقده. قلتم حفظكم الله: ولا يكمل الإيمان بدون تحقيق العبودية لله تعالى التي خلق الله الناس للقيام بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية التي خلق الله من أجلها الناس، وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا هو دين الإسلام، عبودية. أمرنا يعني المرجع أينهم عن هذا؟ أين المرجع عنه؟ هذا أكبر دليل على أنهم لا يقيمون للكتاب والسنة وزن أبدا، ولا يأخذون مفاهيمهم من الكتاب والسنة. هذا كلام واضح، أوضح شيء. خلق الله الناس ليعبدوه، والعبد يؤمر وينهى، يفعل ولا يفعل. أما أقول أنا عبد وخلاص انتهى أصبحت مسلم، ها كيف؟ شيخ أردتم هنا ولا يكمل الإيمان يعني لا يصح دون تحقيق العبودية؟ لا، هو الحقيقة يعني على إطلاقها يتم بتمامها ويكمل بكمال وصفته. هذه صار بيني وبين الوزير مباحثة، لأن أيضا هنا عبارة مهمة يعني موجود الغبش فيها عند هؤلاء وهؤلاء المرجع ومن يرد عليهم، وهو ما الفرق بين قولنا أن العمل شرط في كمال الإيمان، شرط في كماله، أو نقول العمل شرط كمال؟ العبارة الأولى صحيحة على قول السلف، بمعنى أنه لا يكمل إلا باكتمال العمل، وهو رد على المرجئة الذين قالوا أنه يكمل بالإقرار، فيقال لا يكمل إلا باكتمال العمل، والعمل شرط في كماله. ولما ذكرت هذا الكلام في الرياض في دورة في الرياض أشكلت على أولئك وقالوا يقول بقول المرجئة، وفرح المرجئة الرئيس جماعته ذاك اليوم ما كنت أعرفه، فرجع الأمر إلى يعني رئيس الدورة، وكان رئيس الدورة أعطاني الورقة، وكان الكلام وصل إلى الوزير صالح الشيخ، وكان له درس معنا في الدورة، فاجتمعنا في بيت الغراب اللي هو فهد الغراب، وقلت له قول أن الإيمان شرط، أن العمل شرط لكمال الإيمان كلمة متفقة مع السلف، وأنه لا يكمل إلا باكتمال العمل، واكتماله شرط لكماله، وهي رد على المرجع الذي يقولون. أما القول بأنه شرط كمال هذه مهمة، فإن أرادوا المعنى الأول لا إشكال، وإن أرادوا أنه على شبه الحصر ليس إلا شرط كمال يعني لا يؤثر في الصحة فهذا خطأ. وكنت حضرت كلام شيخ الإسلام وقرأته على الوزير، وسر الوزير بسماع كلام شيخ الإسلام، أظهر أنه ما كان واضح على بعضه، وقال لي إذن بيّن لهم، قال هذه العبارة، قال كل كماله شرط لكماله وأصله شرط لأصله. فيوم السبت اللي كانت بعد الاجتماع بيّنت وقرأت كلام صاحب الملحوظة وبيّنت له أن هذا يعني يحتاج إلى تفصيل، ومن قال أن العمل أن الإيمان لا يكمل إلا بالعمل يعني باكتمال العمل فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه، يعني قال العمل شرط في كمال الإيمان هذا صحيح. أما العمل شرط كمال، العمل شرط كمال على فهم أنه حصر فهذا فاسد، وهذا هو قول المرجئة المتكلمين، حتى المرجئة المتقدمين المتفقه لا يقولون بهذا، لأن أعطيكم فائدة، كل المرجئة القدامى قويهم أبدا، إنما هي قال بها المتكلمون الذين قالوا أن العمل شرط كمال مجازا، العمل من الإيمان مجازا. ها يقول لك الآن الرحيلي، يقول لك يمكن صالح الشحيمي، يقول لك هذا الرئيس، أنا أقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، وإذا حققت معه يقول شرط كمال من الإيمان يعني من كمال الإيمان ليس من أصله. هذا تلاعب بالألفاظ، حتى بعضهم قال العمل من الإيمان وأكد وأقول الإيمان قول وعمل، فلما شدوا عليه قال عمل القلب. هذا خبث، وهذا الذي جعل منهجهم يروج، لأنه يتكلمون بكلام ظاهره يوافق كلام السلف ويفسرونه على معانيهم على مقاصدهم. لما أكثر على الشيخ صالح قال لهم عندكم درس في الإيمان اسألوهم، كان العصر أو بين المغرب إيش كنتم؟ والفجر. إيه. أكثر عليهم كثر الأسئلة فقال يسألوا درس الإيمان. هم معلوماتهم في المضاحلة، هم درسوا معلوماتهم في الإيمان المضاحلة، حتى أن واحد منهم يعني نحن عارضناه قلنا هذا كلامك خطأ وله كلام شيخ الإسلام، كان يقول عن شيخ الإسلام في الدراسات، كنت أنا وأحمد الغليمان فروحنا للشيخ ربيع، كان الشيخ ربيع فهم المسألة وقال له هذا ما هو كلام شيخ الإسلام، صحيح كلام الجمهور لكن ليس كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة. ما تتعدى الطحاوية. تابعكم الله. قلتم حفظكم الله، ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية التي خلق الله من أجلها الناس، وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، فالعبادة جزء هام من أجزاء الإيمان الكامل. وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من التفريط في الطاعة وعدم الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أنا عندما كنت كتبت هذا البحث ما كنت اطلعت على كلام السلف والعلم في الالتزام بالعمل وأنه لا بد منه، لذلك هي وقفة هنا لا بد منها بين ترك الطاعة وبين ترك الالتزام، ترك الامتثال وترك الالتزام، فالملتزم يجب عليه أن يمتثل وقد لا يمتثل، وقد يمتثل البعض من البعض، وإذا ترك الالتزام من العصر لا نقول أن ترك الامتثال، لأنه حتى لو امتثل وترك الالتزام لا ينفعه بشيء، لا بد أن يلتزم ثم يمتثل، وترك الالتزام بالعمل كفر، ترك الالتزام بالعمل كفر. ومن قرائنه الدالة عليه الواضحة ترك جميع الأعمال بلا عذر مع كونه مستطيع وكونه عالم، فإن أصر على ترك الأعمال كلها مصرا فهذا ترك الالتزام بالعمل كله، وهو من الكفر الصريح، الكفر الصريح. ولو ترك الالتزام بشعيرة واحدة كما نص على ذلك أبو عبيد وغيره وسفيان الذي قال لو قال أن الخمر حرام وسأشربها، هذا الآن ترك امتثال ولا ترك التزام؟ ترك التزام. وقال الصلاة واجبة ولن أصلي، ترك التزام يكفر بهذا، هذا ليس مثل من جنس ترك الطاعة. ترك الطاعة يترك لا يكون ملتزم بقلبه، وعلامة الالتزام أن يؤنبه ضميره وتلومه نفسه ويتمنى ويتوب ويتمنى ويشعر أنه عاصي. هل هذا إذا فعل هذا يعني الآن حكم بغير ما أنزل الله؟ تدري دائما شيخ ابن باز يقول إذا كان يعني وابن إبراهيم إذا كان يعني يشعر أنه عندما لا يحكم بحكم الله ويحيد عنه يشعر بتأنيب ويشعر أنه عاصي ويشعر أنه خالف أمر الله، هذا ملتزم. لكن إذا قال خلاص لن نتحاكم إلى شرع الله، لن نتحاكم إلى شرع الله، سنتحاكم إلى كذا، هذا الآن ترك الالتزام ولا لا؟ هذا من جهة أخرى كفر، من جهة أخرى من جهة أنه شرك، شرك عندما قال إن حكم للشعب والأحكام نأخذها من الجهة الفلانية، هذا أشرك أخذوا أحكامه من غير الله، ومن جهة ترك الالتزام، ومن جهة أخرى أعظم يقول لك إلا إذا استحل، إلا إذا استحل، ما يكفر إلا إذا استحل. أقول أنت مجنون، أنت غبي. يقول كيف غبي؟ أقول عندهم أن الحكم بحكم الله محرم، ما هو بجائز، ما يجوز، لا يجوز أن تحكم بحكم الله، ما هو بس محرم، ما قد جعله مباح ولا جائز، محرم، ما يجوز. ولو يحكم الحاكم عندهم بشرع الله حاكموه وآذوه وفصلوه وأدبوه ويعتبر في نظرهم ظالم، اللي يحكم بحكم الله ظالم. تبه هؤلاء لا يدرون ماذا يقولون، والله ما يدرون ماذا يقولون، وعلى من يدافعون. يريدون نفي التكفير وخلاص بأي وسيلة. شيخنا يذكر أحد الحكام دخل عليه أحد المشايخ وهو مكاتب في الدستور أن أصل في الدستور كتاب السنة. قال له أنتم ما تحكموا كتاب السنة. فقال ماذا تريد أنت؟ تريد ترجعنا إلى العصور المظلمة للظلامية المسواكي؟ قال قلت لكم أنه في مصر في قانون مصر وفي قانون لبنان منصوص على هذه العبارة. إذا يجب على القاضي أن يحكم بالقانون والدستور، يجب شوف وجوب مو بجواز. فإذا لم يجد في القانون فإنه يحكم بالعرف، فإذا لم يجد في العرف فإنه يحكم بدين الإسلام. لماذا؟ لأن العرف غالب على المجتمع والإسلام أغلبية في المجتمع، فيقدر إذن يقدر إسلامهم يوضع في الترتيب الثالث. هذا لا يغفل والله ما يدرون عن أي شيء ذكرهم. صلى الله عليه وسلم. تابكم الله. وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من التفريط في الطاعة وعدم الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا التحذير يدل على أن الطاعات جزء من الإيمان الجالب للأمن. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي يخل بالطاعات يتعرض للعقوبة، مما يدل على أنه أخل بذلك الإيمان. وليس الغرض الكلام على تفاصيل التكاليف، وإنما بيان أن القيام بمقتضى التكليف بفعل الطاعات واجتناب المحرمات أساس مهم في الإيمان الكامل الذي كلف الله به الناس ويتولى من جاء به، ويتحصلون به على الثمرات المباركة التي يكرم بها أهله. نكتفي إن شاء الله بهذا. كان عندكم سؤال الحقيقة مثل ما قلت لكم الظهر كنت فإذا كان عندكم أسئلة طيب. الشيخ بالنسبة للالتزام، إذا شخص التزم بأن يعمل ثم جاء الأوامر فهو يقول سأعمل، هنا يسمى التسويف. فهذا الذي يسوف إن كان ما عنده شيء من العمل فإنه يكون كافر حتى يعمل، وإن كان عنده شيء من العمل ولكنه قال الالتزام الكامل، يعد نفسه بالإيمان الكامل وما يسمون الالتزام والتوبة. لأن الآن في تركيا، في الشام، في مصر، يعني عندهم أن الإنسان إلى أن يصل إلى 40 يحج ويخرج ويلتزم، وقبل ذلك يخلط، يصلي، يترك، يفعل يفعل فواحش، قد يرابي، قد يشرب الخمر، لكنه عنده شيء من الطاعة. هذا مسلم، هذا مرتكب الكبيرة. لكن لو قال أبدا ما عنده إلا لا إله إلا الله ولا يفعل شيئا مصرا، الشخص مثلا أسلم قريبا، الذي أسلم حديث عهد بإسلام، كما قلنا لكم العلم لا يكون إلا شيئا فشيء، لا يمكن أنه إذا أسلم حطيت شريط وتحميل وخلاص. ما اليوم يتعلم مسألة، أول شيء نعلمه أركان الإيمان والصلاة، لأن الصلاة أمرها ضيق جدا، ما فيه إلا 4-5 ساعات تأتي صلاة، فنبين له الصلاة ونبين له أركان الإيمان شوي شوي، ونبين له بعد ذلك الزكاة إن كان عنده مال، نبين له الصيام، نبين له الحج، وهكذا. لابد أن يؤدي شيئا من العمل من أركان الإسلام الظاهرة خصوصا. شيخ شيخنا ذكرتم معنيين للاستطاعة، يعني لا أستطيع مثلا هذا، فنجيب بالآية المائدة يعني هل يستطيع ربكم؟ إيه بالحكمة ليس بالقدرة، ما شكوا في القدرة، لكن هل يعني يستطيع باعتبار حكمته أو أنه يعني ماذا يقال في التعبير أني حرمته، أوجب على نفسه، أوجب على نفسه أن لا ينزل شيئا من السماء، فإن كان أوجب على نفسه هذا الشيء كما أوجب على نفسه عدم الظلم فإنه إذن يقال لا يستطيع بهذا الاعتبار. هذه الألفاظ أحب أيضا أعطيكم فائدة مهمة في اللغة، بعض الألفاظ كانت سائرة في اللغة ويعبر بها، ولكن تعدبا بعد الإسلام لا تستخدم، مثل لفظ الخلق، كان يقال الإنسان خالق، خلق صورة، خلق شيء، أحيوا ما خلقتم، لكن بعد ذلك ما صاروا يطلقون على فعل الشخص أنه خلق تأدبا، وإنه جائز بإتفاق. كذلك قول الاستطاعة عن الله، هل يستطيع، هل يستطيع؟ لذلك بعض المفسرين قال يقصدون باعتبار الحكمة، يعني أنه حكمته اقتضت. لذلك عندما ندرس القدر نقول أن قدرة الله هل هي مقيدة أو مطلقة؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، طبعا قلنا أنها مقيدة أن أحدا يقيده، لا نعوذ بالله، لكن نقول مقيدة بصفات أخرى هو سبحانه وتعالى، فقيد الهداية بالحكمة، يهدي من يشاء، واقتضى حكمته أن لا يهدي إلى من هو أهل الهدى، ويضل من هو أهل الضلال، ويعذب من هو أهل، يعذب من يشاء، ولكن أيضا نقيدها بأنه حكيم، يعذب من هو مستحق للعذاب. إذن هي مقيدة بالحكمة. هنا نقول الاستطاعة هنا ليس المقصود أنهم يشكون في قدرة الله، لا، إنما هل هي مستطاعة، بمعنى هل هو يعني يفعلها باعتبار حكمة لا تمنع من ذلك، أو أنه من الأشياء التي قضى أن لا تكون في الدنيا، ها؟ كالرؤية، فهي صارت يعني أن الله أنزلها عليه. قوله اتقوا الله يعني ليس المقصود هنا أنكم قلتم كفر أو قلتم، لا، يعني هذه الآيات لا ينبغي الإنسان أن يعلق إيمانه بالآيات، لا ينبغي أن يعلق إيمانه بالآيات، خلاص بالمعجزات والآيات، نعم، لا ينبغي، إنسان يؤمن بالدلائل الواضحة القائمة الكافية. طبعا هذين المعنيين ذكرهما شيخ الإسلام يرد بهما على طائفة زعموا أن عباد القبور بسبب ما عندهم من الشبهات والتلبيسات، انتبهوا لهذا، ما عندهم من الشبهات والتلبيسات أو كره الداعي أو كره قومه، هذه صوارف تجعلهم ما يستطيعون قبول الحق، هم لا يستطيعون، صحيح وصفهم الله بأنهم لا يستطيعون، لكن بسبب منهم ليس بسبب القدرة. فجاحظ استدل بهذه الأدلة على أنهم غير مستطيعين، انتبه لهذا، ورد عليه شيخ الإسلام الرحيلي كرر هذا، قال لا يستطيعون، عباد القبور مثل الأصم ما يستطيع، كلهم سواء في عدم الفهم، هذا ما يستطيع وهذا ما يستطيع، واستدل بأدلة الجاحظ. أنا لا ما أدري من أين جاب هذا اللي الجاحظ، ما وجدت أحد استدل به، لكن وجدت شيخ الإسلام يرد عليه، والحمد لله هذا الشيخ الإسلام يرد عليه، وقال هذا من أفسد الاستدلالات، قياس القادر على عدم القادر، يقول هذا لا يستطيعون وهذا لا يستطيعون. في أي كتاب شيخ ذكر في كل كتبه، في المواقف، موقف أهل السنة، وفي ضرب التكفير، وفي دروسه، ويمدح الأدلة هذه، يمدحها وهي دلالة من جرجيس، أدلة الجاحظ وقياسات الجاحظ من أفسد القياس، هذا قياس من أفسد القياس، تقيس أصحاب القبور اللي أعطاهم الله سمع وأبصار وأفهام، ها، على الأصم والأبكم الذي ليس، قال بجامع عدم الفهم، هؤلاء مثل هؤلاء بجامع عدم الفهم. مع أن القدرة على الفهم متوفرة فيهم وهذا ليس متوفر. موجود في الفروحان جاءك الكلام عجيب. تجد هذا الشخص يعني عنده من انغلاق الفكر والتقليد الأعمى الأصم لابن جرجيس ولا يقبل ابن باز ولا يقبل علماء الإسلام ولا يقبل الآيات الصريحة يأولها. يأتي له بمعنى ما سبق إليه ولا قيل واحد أبد ولا يقبل واحد. من غرائب استدلالاته استدل بآية في اليهود ومسك الغنمان وقال يا أخي هذا مو صحيح لا من جهة اللغة ولا من جهة السيرة ولا من جهة ما قال بأحد التفسير أيضا خاطئ يا أخي قال جهلا على جهل هذا جهل. وبعدين ما يقبل كلامه ولا يرجع ويبقيها في موقفها للسنة ويطبع وينقلها للتكفير ضوابط الطبعة الأولى في الطبعة الثانية يحذفها. تبين بعد 10 سنين مع أنها في اللغة خطأ ما حذفها منه حذفها لأن فاسد ما يقوله العام لو تقول العام يضحك عليك. موقف السنة حذفها منه لا أوردها فيه وأوردها في التكفير ضوابط طبعا في الطبعة الثانية للتكفير ضوابط حذفها. إيش الآية؟ أقرأها لكم. فالذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وش طريقته؟ يعني غريبة. يعني هو يقول أنه الذي ما فهم الحجة ولا تبين له أنه ضال هذا لا يكفر. ولو كان قرشي ولو كان مجوسي ولو كان بوذي ولو كان موجود الآن أي إن كان من خلق الله. ويأتي بأدلة آيات يحرف على كذا. طبعا هذا ما قال به أحد أبد أبد أبد مرة. فجاء للعرب وقال كلهم فهموا القرآن ثم لما فهموا أعرضوا ثم لما أعرضوا طبعا قلوبهم صاروا يفهموا. اليهود كلهم عاصر الرسول فهموا بدليل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. قال له الشيخ الغنيمان يعرفون من؟ قال الكتاب. يعني الكتاب صار الكتاب المراد به إيش؟ القرآن. لا الذين آتيناهم الكتاب كتابهم يعني كتاب القرآن. هو يقصد أنه القرآن يعرفون القرآن. قال يا أخي يعرفون الرسول حتى تفاسير وذكره الروايات. قال ألا يظن أنهم يعرفون الدين؟ قال يا أخي جهل على جهل يعرف الرسول ما عرف دينه جهل على جهل. أصلا اعتبار لغة الضمير يعود للكتاب. هو على أن الكتاب والقرآن عرفوا اليهود القرآن ولما عرفوا القرآن كفروا به فكفروا ولو لم يعرفوا القرآن ما كفروا. قال جهل على جهل يا أخي هذا ما قال به أحد لا من ولا من حيث السيرة. طيب إذا كان اليهود لم يعرفوا كتابهم ها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة يبي يعرفون كتاب الرسول معقول هذا؟ يا أخي جهل على جهل يا أخي شو اللي استدلالك هذا؟ ما شاء الله أورده وهو مضحك عليه جدا. ثم يأتي ويورد في التكفير ثم في الطبعة الثانية ها أنا صارت عندي قصة عجيبة. كنت أدرس الطلاب وأحيانا نجيب لهم فقلت لهم مرة كان في شخص عربي ذهب إلى الحج لكنه بدوي يعني عمي وصار ينشد الأناشيد والقصائد والأغاني وهو في طريق الحج. وكان الركاب الذين معه قالوا يا أخي أنت يعني أشغلتنا ودوشتنا يعني لو تذكر الله أحسن ولا أبدا يجيبه بس يرفع صوته بالقصائد والقصيد. فلما كثروا عليه قال أنا في طاعة. كانت في طاعة تغني كيف في طاعة؟ قال الله عز وجل يقول واقصد في مشيك واقصد في مشيك. فهم اقصد يعني اقرا القصائد اقصد يعني فعل امر يعني اقصد يعني فعل. ضحك الطلاب ورجعنا الى الدرس واخذنا قليل واذا افريقي ينطلق بالضحك. الان فهم بعد ما عشان دقه فهمه. فصار الضحك على هذا الرجل ها. والشاعر قالها قال أخبرت قومي في معترك العيش الضحى في معترك اللؤم دي فلم يستبين الأمر إلا ضحى الغد بعد تبين هذا الرجل بعد 10 سنين تبين له أنه الآية وإلا الغنمان يقول له وعلى كل حال الرجل خاض خوض شنيع جدا وكذب نسأل الله أن يهديه نسأل الله أن يهديه ويرد كل من ضل بسببه إلى الحق يكفينا شر الفتن. أنا سألت الشيخ الجهل قلت له أنت عنده في الإيمان كذا قال عنده مشاكل في القدر لا يعني أن السبب يعني في ارتباط بين الخلل في الإيمان الخلل أنا وجدت هذه لأن الذين أخطأوا في ابن حزم لما أخطأ في هذه المسائل أخطأ في القدر. شوف يا شيخ هذه أمور نسأل الله السلامة والعافية يجر بعضها بعض ويعاقب الله الإنسان يعني بسبب إعراضه. وإلا قال لي شخص كلام ما أستطيع أثبته قالوا أني سألت الحيري عن حديث أن الله خلق آدم على صورته 70 ذراعا قال هذه من أحاديث الصفات ونثبتها على ظاهرها ونقول أن الله 70 ذراعا كما يليق به يعني هذا عقل متحجر كيف أن الله 70 ذراعا على ما يليق يعني شيء. ومرة كنا في الحج وصل آدم مرة كنا في الحج ودخل علي ناصر الفقيه كان تكلم مع الحيلي في مسألة من مسائل الصفات ودخل وقال يا أخواني أطرح عليكم طرح واضح أن الحيلي يعني كلامه بعيد والشيخ يريد يشارك أنا ما أقدر أشارك لأني أعتبر يعني بيني وبينه يعني ما حبيت أني أستغل الفرصة وإلا واضح مخطئ خطأ يعني أحيانا يقول برأيه ولا يبالي ولا يبالي. قالوا يا شيخ الشيخ إسحاق يقول كذا وكذا وكذا وكذا يقول نعم أخطأ إسحاق أخطأ إسحاق بشر أخطي يصيب والشافعي بشر أخطي يصيب الحيري والربيع ما يخطئ ولا يصيب شاكل. لا يقول سلفي يعني ما سلفي إني أقول بقول السلف الآن لا يضرب السلف من أكثر من هؤلاء مبتدعة ما يستطيعون تبليغي ما يقول لك أبدا أخطأ الشافعي ولا لو يرى الخطأ ما يقول لك تبرعا وأدبا هذا لا أبدا البربهاري قال متشدد البربهاري متشدد شيخ هل نقول يعني علماء الناس أفهم لكلام الشيخ الإسلام للآخرين؟ شاهد لهم نحن لا نقول تعصبا لهم يعني مثلا قال لك شخص أن ذات أنواط ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات هذه شبهة يقول لك محمد يخطئ ويصيب ها إيش تقول له؟ تقول صحيح فأنا لو أنني سمعتها منه فقط لكن هذا الكتاب على مر 300 سنة مر على علماء كبار شرحوه أيدوه بينوه ما ورد من عالم منهم أنه قال لا أخطأ الشيخ يعني. أنا هذا الدليل انتبه هذه سمع بها علماء العالم أهل السنة أهل الحديث وفرح وفرح عظيم. ماذا يقول الشيخ حماد الأنصاري أبو عبد الباري يقول سمعنا ونحن في مالي في أقصى المغرب أنه قام لأهل السنة دولة ورفعت فيها علم السنة ها ففرحنا فرحا عظيما ها وجئت يقول بنية الحج وأنا أريد أن فلما استمعت لعلمائهم وقرأت كتبهم شرقت من فرحتي بدمعي وفرحت فرحا عظيما. هذا عالم سلفي الآن عرف السلفية في مالي في أقصى المغرب وجاء ووجد الحمد لله ما يوافقه والصنعاني يقول فوافق ما عندي. الصنعاني درس على علماء السلفية السلف في الحجاز وراح اليمن والشيخ محمد درس على نفس العلماء وراحين قالوا فوق ما عندي. هذا في وقت العلماء جاء الأمين الشنقيطي أيضا وفرح ودرس وأثنى العلماء في الهند، علماء الشام، جاء علماء كبار مشهود لهم بالإمامة في الدين، فشهدوا لأهله بحسن الفهم، شهدوا لهم. إذن نحن الآن لا نقول لأننا منهم أو لأننا نحب، لا، نقول شهد لهم. هؤلاء الرحيني من شهد لهم؟ الرحيني عام 1420 عندما صار دكتور بدأت أرسل المفتي ملاحظات عنه، أرسل المفتي ملاحظات عنه وأرسلت الجامعة وأرسلت لي، كنت أنا رئيس قسم العقيدة. أول مرة أعرف أن الحيل عنده خطأ، كنت أول ما أدري، جاءت من هناك. ودائما كل حتى لو يسمع طالب علم انتقده، ولا تكاد تجد شريط له إلا انتقده، يلحن في القرآن، يلحن في الحديث، يتكلم في مسائل ما يحسنها، يلاحظون عليه الطلاب. ولكن هل انبهار هذا والدعاية جعلتهم يتغافلون؟ تغافلون يعني، هذا عجب. من شهد بهؤلاء؟ يا سلام، ينخطى أئمة الدعوة على سان الرحيلي وعلى سان علي حسن وعلى سان الرئيس وعلى سان هالأصاغر علماء الحمد لله. الثانية صدقهم الله. كيف صدقهم الله؟ عندما طبقوا هذه الدعوة وطبقوا هذا الفهم أعطاهم الله. كانت نجد أفقر بلاد العالم. أعطيكم مثال، في الأوقاف الصومالية، شفت الصومال؟ كان الصومالي يكتب وقف لفقراء أهل نجد، الصومال. وأهل نجد الآن يوجد شيوخ الآن، يحدثني واحد منهم يقول كنا صغارا وكنا نذهب إلى الحجاج الأتراك والحجاج المصريين يعطوننا صدقة، يقول تعال يا ولد استغل عندنا. هذا الآن، فلما صدقوا الله عز وجل وطبقوا هذه الدعوة المباركة أعطاهم الله ما وعد به عباده المؤمنين، صحيح ولا لا؟ بعد هذا نتنكب الصراط ونقوم عليهم. هذا الشيخ محمد أمان الجامي له كلمة عجيبة، هو أفريقي، تعرفونه؟ أفريقي، أظنه من إرتريا ولا من بلاد الحبشة. حبشة. أيوة. لما جاء الإخوة المسلمون والتبليغ قال أهل المملكة العربية السعودية ونجد خاصة أغنأهم الله بهذه الدعوة المباركة وصدقهم عن هذه الحركات الوافدة. ما هو أكبر دليل الآن على عدم صلاح جماعة التبليغ؟ ظهرت في الهند والباكستان وعشرات الملايين يؤيدونها، لكن ما تغير شيء داخلها، لا شرك لا بدع، بل تزداد. هذا دليل على إيش؟ أما أن تغيرت الحمد لله أقوالهم، تغيرت سلوكهم، الظلم قل عندهم، البدع، هذا شاهد. إذا أردت أن تحشو، حتى أننا أدركنا ناس والله إنك إذا قرأت وصف الصحابة تكاد تقول هؤلاء قريبين منهم، في سمتهم، في توددهم، في نصحهم، في حرصهم على الخير، في قيام الليل، في زهدهم، في بعدهم عن الحرام، شيء عجيب جدا، في أوقافهم، في بذلهم. ما وضعوا الآن؟ شوف الآن، شوف يعني كل هناك دول تطبق. ما هي الدولة التي تساعد أهل السنة وتساعد الناس، ترسل لهم الدعاة، من يقرأ لهم القرآن في رمضان، مساعدات إغاثية، تحب لهم الخير، تناصر قضاياهم في المحافل الدولية؟ تجد الدول السعودية قالت لك كل شيء. إيران الآن ما الشيعة يعطونهم قنابل سلاح، ما يعطونهم ولا ماء واحد كشمة. تتبع الأخبار متى قيل إيران أرسلت مساعدة لأفغانستان، البوسنيا، لسوريا؟ أبدا، مرة، حتى شعبها ما يخشي. والسعودية والحمد لله تنفق. سلامة، شوف سلامة الخلق، سلامة العمل في القرآن. شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، علامة أنها طيبة تؤتي أكلها، الخير والصح والعمل الصالح. ها؟ إذن هذا هذا هذه أدلة على سلامته، وأنت الآن أثبت لي سلامة منهجك، أثبت لي. الأخوان المسلمين ما يأتون بلد إلا يسوي مشاكل. والتبليغ كما قال واحد، والله لو صار العالم كله تبليغ كله ما رجع دين محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إن محمد ما يرجع لأنهم العقائد يتركونه وهم على عقائد خائبة، والشريعة لا يتكلمون عن الشرائع والسنة والبدع، يبقى الناس على بدع، يبقى الناس على عقائد خايسة، لو قامت الدنيا كلها تبين. لا يا أخي، الحمد لله نحن لا نتعصب لهم، نقول يا أخي نحن نقول أنه مر وطلع على كتبهم وعلماء كبار في مختلف من مختلف الجنسيات والعالم الإسلامي، وشهدوا لهم الحمد لله، شهدوا لهم، وأنت مشايخ من شهد لهم؟ البخاري شهد له الشيخ ربيع، والشيخ ربيع شهد له الألباني، وعن الألباني كلامه في ربيع له كلام في ربيع كثير بعد. ها؟ من شهد؟ من شهد لك؟ سلفي، من شهد لك أنك سلفي؟ ها؟ بس فتنة يعني، حتى وصلوا يشككون في علماء، شككون في علماء، من أجل من تشكك في علماء؟ من أجل من؟ بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. حياكم الله. توبر وكثير من جميع أنا ضعيف جدا، اسمحوا لي بس. الله يحفظ، الله يجزاكم خير.